الله اللي راد والعقده قضاها اللي عقدها، لا على الدنيا سلام ولا لباقي العمر زينة. الفضا ما كنا إلا خيمة طاحت عمدها، والفرح ما كنا إلا شيخ انقصت يدينا. والعمر قطعت زجاج انكسرت ولا طال مدها، والعرب في العيد في دموع اليتامى مستهينة. والشوارع لفها ثوب الظلام اللي هجدها، والبيوت أطلال من عقب المحبة والسكينة. والشتاء والليل والبرد وسما يصرخ رعدها، والعيون اللي ورا الشباك مذعورة حزينة. طولوا فالكهف الأصحاب وبقت روحي وحدها، كنها في كوكب ثاني خلا من ساكنينا. والوداع اللي بلا رجعة علي مر ودها، والله انه غرغرت سم وسكاكين سنينا. والعنود اللي جفيت الناس والدنيا بعدها، مدت الفرقة الغاليها وهي تعطي الثمينة. وينها كيف تركتني ليه ما جت في وعدها، والقمر لا طل خابرها تجي بيني وبينه. رحت نادي وتلمس في مهب الريح يدها، كني حصان بلا صاحب طول بيد حنينة. رحت أصيح الصبح وينه، والعرب ما رد حدها، ما سمعت إلا صدى صوتي يقول الصبح وينه. كأنهم من يوم ذيك الشمس غابت عن بلدها، طلعوني فالنفود وصكوا أبواب المدينة. كأنهم من يوم ذيك الذاهبة محد وجدها، كل رجال من الشرها قلع في الدرب عينه. أثرها ماتت وماتت كل فرحة في مهدها، والربيع عقفت بها اللي كانت التاج الجبينة. جاورت عقب الحدايق حفرة مقسى لحدها، حفرة ماني يمصدك كيف ضمت ياسمينة. للحزن فيني مثل ما للطهارة في جسدها، وش أسوي لافتة اشتلي لها وسط الخزينة. زخرفت حلم وبنت له مسكن وسمت ولدها، أهل وغرد ولدها في خميلة والدينا. عهدتني واظفرت بيمين أقوى من عهدها، والصبي الأخير فيه إن كان ما نفذ يمينه. ما تتقى عن رثاها عرق نقت الضب شهدها، ولا تبقى خلف قضبان الجفن عذرا سجينا. كيف عند العالم أيام العزام حصى عددها، ولنا طالت شهوره والله أعلم كم سنين. للثرى فيها نبات وللمشي خفف نكدها، للسما فيها طيور وللبحر يم سفينة. للقمر هذا مساه وللعصي هذا رغدها، للزهر هذا شذاه وللذهب هذا رنينة. قالوا الشيخ الفلاني مرجع القوم وسندها، قال يبشر بالعوض والعلم جينا ناقلينه. ساق لك بدر البدور اللي نشادها من نشادها جادل هزت عروش وخيبت روس ذهينة قسمها في رسمها في جسمها إلا في رشادها واسمها انجال الغضب قومها على الألسن رطينة اتركنا يعطية شيخنا غن لسعادها وانبسط يا عم وانسى اللي ورد تربه دفينا قلت والصدري تناهي تنتروع من شهادها آه وويلاه من يجلب على قلبي ظنينا خلوا أغلى ذاهبه ترعى ربيع اللي فقدها والعطى راعيه محد صبها الله لا يهينا لو ضمنت الجنة وتفاحة القلب وشهادها قلت من بكرة عسى مجنونها تقف سنينا عسى مجنونها تقف سنينا عسى مجنونها تقف سنينا كلمات الشاعر ناصر القحطاني أداء عوض بيضان عسى مجنونها تقف سنينا